الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية 98 من سورة الأنعام، جاءت بعد قوله جل وعلا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يقول جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، بيان لكمال قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. وهو الذي أنشأكم، خلقكم وأوجدكم من نفس واحدة، فالكل موجودون مخلوقون من آدم عليه السلام، الذكور والإناث بما في ذلك حواء. وهذا فيه دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، أوجد هؤلاء الخلق كلهم من نفس واحدة، هذا العدد العظيم المتوالد كلهم من نفس واحدة. فقد جاء عن أبي أمامة مرفوعا أن الله نصب آدم بين يديه ثم ضرب كتفه الأيسر فخرجت ذريته من صلبه حتى ملأ الأرض. وهذا الحديث وبمعنى ما في هذه الآية الكريمة، وفي قوله جل وعلا فمستقر ومستودع. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه التفسير زاد المسير تسعة أقوال للعلماء رحمهم الله في قوله فمستقر ومستودع. فمستقر ومستودع أشهرها ما روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن قوله تعالى فمستقر يعني في الأرحام، ومستودع يعني في الأصلاب، وقيل في الأرحام وفي القبر، وقيل في الأصلاب وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة والنار، أقوال عدة للمفسرين رحمهم الله، لكن أشهرها هو أن المراد بالمستقر أرحام الأمهات، والمستودع أصنام الآباء. قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقر في أرحام الأمهات، والمستودع في أصلاب الآباء. ثم قرأ ونقر في الأرحام ما نشاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه بالمستقر في الرحم إلى أن يولد، والمستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال مجاهد المستقر على ظهر الأرض في الدنيا، والمستودع عند الله في الآخرة. وقال الحسن المستقر في القبر والمستودع في الدنيا. وقيل المستودع في الرحم، المستقر في الرحم والمستودع في الأرض. قال القرطبي رحمه الله وأكثر أهل التفسير يقولون المستقر ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في الصلب. والفرق بينهما أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع، لأن المستقر من القرار، والمستودع معرض للرد، وجعل الحصول في الرحم استقرارا وفي الصلب استيداعا، لأن النطفة تبقى في صلب الآباء زمانا قصيرا، والجنين يبقى في بطن الأم زمانا طويلا. فكلما كان المكث في بطن الأم أكثر من المكث في صلب الأب حمل المستقر على الرحم والمستودع على الصلب. والله جل وعلا قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال جل وعلا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وفي الآية قبل هذه قال تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال هناك لقوم يعلمون، وقال هنا لقوم يفقهون. لما؟ والله أعلم. نعم، قال العلماء رحمهم الله إنشاء الخلق من نفس واحدة من آدم، الذكر والأنثى والخنثى وجميع أنواع بني آدم من أبوين، من أب بلا أم، من أم بلا أب، كل هذا دقيق وشأنه عظيم ودلالته قوية على كمال القدرة، فلذا قال جل وعلا لقوم يفقهون. وفي الآية قبلها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فهي أيسر وأوضح من هذا. فالفقه دقيق ولا يدركه إلا من فقه ومن عنده بصيرة أكثر، بخلاف العلم فهو قد يدركه العالم والجاهل. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يستدلون بكمال قدرة الله جل وعلا على وحدانيته وعلى استحقاقه جل وعلا للألوهية وحده لا شريك له، فهو الرب وهو الموجد وهو الخالق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فالآية تدل على ربوبيته جل وعلا ومعرفة الربوبية، وكونه الرب وجل وعلا وحده مستلزمة للألوهية، لأنه لا يليق أن يكون هو الخالق سبحانه وتعالى وأن يعبد غيره أو يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. فالله جل وعلا يفصل الآيات ويقيم البيانات والأدلة والحجج على العباد ليعبدوه وحده لا شريك له. يقول تعالى: وهو الذي خلق وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالكل مخلوقون من آدم، بما في ذلك حواء فهي خلقت من ضلع آدم الأيسر، فهي مخلوقة من آدم. فالكل كل بني آدم كلهم مخلوقون من آدم عليه السلام. نعم. وقوله في مستقر ومستودع اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود: فمستقر أي في الأرحام، فمستودع أي في الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة: فمستقر في الدنيا ومستودع حيث الموت حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت. وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول أظهر والله أعلم. وقوله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.